الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا ولو ردوا لعادوا

ولو شاء ما فرقنا في الكتاب من